جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل على الأعمى حج إذا لم يجد قائدا يقوده؟ إذا لم يجد قائدا يقوده فهو غير قادر، لكن إذا كان عنده قدرة يعني مالية فإنه يستأجر يعني من يصحبه ويقوده، وإذا كان تبرع له أحد أو أحد من الناس يعني رغبوا أو وافقوا على أن يكون في صحبتهم ويقومون بذلك فيتعين عليه الحج. وأما إذا لم يجد أحدا فكونه يذهب وحده وهو ليس عنده قدرة مالية ولم يجد من يساعده فهو معذور. هل يجب على المرأة عند الإحرام أن تنزع القفازين؟ وكيف تفعل إذا كانت في حضرة الرجال؟ ما هي الصفة أو الكيفية التي تخمر المرأة به وجهها؟ المرأة تلبس ما كانت تلبس في سائر الأيام مع تجنب الزينة وتجنب لبس النقاب على الوجه، وكذلك القفازين في اليدين. وإذا كانت بحضرة الرجال الجانب لا تستعمل النقاب ولكن تستعمل الخمار الذي تسدله على وجهها من رأسها، وكذلك اليدين لا تغطيهما بالقفافيز وإنما تغطيهما بعباءتها أو ثوبها. هذا هو الذي على المرأة أن تجتنبه، يعني لبس المرأة تترك النقاب والبرقع وهو ما يخاط على الوجه وعلى قدر الوجه، وتجتنب القفازين وتغطي وجهها بالخمار لا بالبرقع والنقاب، وتغطي يديها بثوبها وبعباءتها لا بالقفازين. نعم. يقول: تطهرنا في الفندق وقبل الذهاب إلى قباء ذهبنا إلى مقبرة شهداء أحد ثم إلى مسجد القبلتين ثم بعد ذلك إلى مسجد قباء، هل هذا الذي فعلناه مشروع ومن السنة؟ ذهابكم إلى شهداء أحد وإلى قباء مشروع، وأما ذهابكم إلى مسجد القبلتين فليس بمشروع. متى يشرع للمصلي أن يقول دعاء دخول المسجد؟ هل عند دخول الأسوار أم عند دخول جدران المسجد؟ لا، عند دخول الأسوار، لأن الساحات مسجد، لأنه إذا دخل من الشارع على المسجد دعا بهذا الدعاء، ومعلوم أن الشارع هو ما وراء الأسوار، أما ما دون الأسوار فهو مسجد ليس بشارع، ما دون الأسوار هو من المسجد وليس من الشارع، والشارع هو ما وراء الأسوار، ولهذا لا تجلس الحائض في داخل الأسوار، ولا وكذلك لا يباع ويشترى في داخلها، وتجلس الحائض وراء الأسوار، والبيع والشراء يكون وراء الأسوار. هذا توضيح لسؤال الأمس. يقول: في بلادي الدولة تعطي المسؤولين الكبار جوازات حج كل سنة، ثم هم يبيعون هذه الجوازات عن طريق الواسطة وبالمال، هل يجوز الحج بهذه الطريقة؟ هل الدولة أعطته إياه ليتصرف فيها يعطيها أو يبيعها، أو أنها أعطته إياه لخصوصه وليس له أن يعطيها لغيره؟ إذا كانت أنها أعطيت إياه لخصوصه فليس له أن يخرجها إلى غيره لا ببيع ولا بغيره. أحد الإخوة في صلاة المغرب سجد مع الإمام، قام الإمام وهو لم يقم معه حتى كبر الإمام للركوع فقام هذا الأخ من سجوده، فماذا يلزمه الآن؟ كيف يعني يستمر في السجود إلى أن ينتهي الإمام من الركعة ثم يركع ثم يقوم؟ الواجب هو متابعة الإمام، لا مسابقته ولا التخلف عنه ولا موافقته، وإنما متابعته. المصلي مع إمامه له حالات أربعة: اثنتان محرمة، وواحدة مكروهة، والرابعة مشروعة. فالمسابقة محرمة، والتخلف محرم، والموافقة مكروهة، كونه يعني معه لا يسبقه ولا يتخلف عنه. والرابعة هي كونه بعده بدون تخلف، بعده بدون موافقة، ويكون بدون تخلف عنه. هذا هو المشروع. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، هذا هو المشروع. وهذا الذي حصل منه هذا الشيء، يعني معنى ذلك أنه أنه يعني ما معناه أنها أدرك الركعة، أدرك الركوع، فيكون مثل المسبوق. الإنسان المسبوق إذا كان ذهل، أو أنه يعني إذا كان ليس متعمدا، وإنما حصل أنه يعني ظن الإمام ساجد واستمر حتى سمع التكبير ثم قام ثم لحقه بالتكبير، فإنه يكون مثل الذي جاء والإمام راكع فأدرك الركوع، والركعة تدرك بإدراك الركوع. فالذي يبدو والله أعلم أن صلاته صحيحة، وهذا القيام الذي فاته مثل القيام الذي يفوت المسبوق الذي يأتي والإمام راكع فيدخل معه. نعم. هل يستطيع الإنسان أن يقرأ جزءا من الأذكار، أي أذكار الصلاة، ثم يقوم ويأتي بالراتبة، ثم بعد ذلك يكمل ما بقي، وذلك لحاجة الاستعداد للدرس؟ الأذكار التي تتعلق بالصلاة لا بد منها بعد الصلاة وقبل الراتبة، وكونه يأتي بالأذكار أو بعض الأذكار اللي هي أذكار الصباح أو المساء يعني قبل أن يصلي النافلة، لا بأس بذلك، لا بأس. السؤال عن الصلاة. كيف السؤال؟ أذكار أدبار الصلاة. أذكار أدبار الصلاة؟ نعم. أذكار يأتي ببعضها ثم يصلي الراتبة ثم يكمل ما بقي. لا لا لا لا لا، يعني لا يقسم الأذكار التي بعد الصلاة بأن يقول استغفر الله استغفر الله، لا اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكل الحمد على كل شيء قدير، ثم يقوم يصلي، ثم يذكر قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله ثناء الليل ونصير له الدين. لا، ما يفعل ذلك. يأتي بهذه الأذكار قبل أن يقوم للنافلة. نعم. هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر؟ مثلا إذا كانت 6 كيلوغرام دقيق ويزيد كيلوين بنية الصدقة. كون الإنسان يأتي يعني بالواجب ويزيد على الواجب نافلة وصدقة لا بأس بذلك، لكن لا يقول إن هذا الصاع لا يكفي وأنا آتي بشيء أكثر. الواجب يأتي به ولا يزيد عليه، ولا يقول إن الواجب يعني أكثر من كذا، لكن كونه يقول أنا آتي بالواجب وأتصدق بزيادة عليه ما في بأس. يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن روث البهائم التي يأكل منها البشر يكون طعاما وعلفا لبهائم الجن، فهل من الممكن أن نقول إن الجن يأكلون من بهائمهم التي نبتت لحومها من نجاسة بهائم الإنس وإن أصلهم نجس؟ الروث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، يعني روث البعير طاهر، وروث الغنم طاهر، وروث البقر طاهر، لا يقال إنها نجس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أنه يستنجى بالروث حتى لا ينجس، يعني لا يستنجى بالروث، ولا بالعظم، لأن العظم طعام للجن والروث طعام لبهائمهم، فلا ينجس بأن يستنجى فيه لأنه هو نفسه طاهر مو بنجس. الروث وبول ما يؤكل لحمه طاهر. والرسول صلى الله عليه وسلم العرنيين الذين جاءوا وحصل لهم مرض في المدينة أرسلهم إلى أبي الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، يشربون البول، البول طاهر مو نجس. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير والبعير ينزل منه الروث ينزل منه البول، ما يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة. ما طاف على حمار لأن الحمار بوله نجس، لكن طاف على بعير والبعير إذا حصل منه روث هو طاهر في المسجد، وإذا حصل منه بول هو طاهر في المسجد، ما يقال أنه نجس. فإذا الروث الذي هو روث ما يؤكل لحمه فإنه طاهر وليس بنجس. يقول دلني رجل على شركة لأتعامل معها بشرط، وهو أنه يأخذ جزءا مما أخذه شهريا، وحصل ذلك فكنت أعطيه الجزء الذي حدده، ما حكم هذا التعامل؟ غلط، هذا غلط. يعني كونه بس دلك يروح يشارك في راتبك، كونه واسطة يشارك في راتبك، يعني كل ما تسلم راتب تعطيه لأنه هو الذي دلك، يعني هذا هذا هذا هذا شيء يعني عجيب. يعني أحسن إلى أخيك وارج الثواب من الله عز وجل، ولا تلحق به ضررا بأن تشاركه في راتبه لأنه دلك. سؤاله الثاني يقول ما حكم وضع كاميرا مراقبة للعمال عندي في العمل بدون علمهم، هل يعتبر من التجسس؟ ما ينبغي أنك تفعل هذا الفعل، ولكنك أنت يعني راقبهم بنفسك وتابعهم بنفسك، ولأنك بذلك قد تجرئهم إلى أنهم يتهاونون ثم تؤاخذهم، وإنما خليك أمامهم أبرز لهم وتابعهم حتى يشتغلوا، وحتى لا تعرضهم لأن يحصل منهم تقصير ثم أنت تؤاخذهم على ذلك، بل خليك معهم. سؤال الثالث يقول ما حكم قول القائل يحرم علي ديني إن أنا فعلت كذا وكذا؟ هذا كلام باطل، الإنسان لا يأتي بمثل هذا الكلام القبيح، يعني يحرم عليه دينه أو يتبرع من دينه، هذا من أبطل الباطل، ولا يجوز الإنسان يتلفظ بمثل هذا الكلام وعند الحاجة يقسم، مع أن الإنسان يحرص على أن لا يقسم، يأتي بخبر بدون قسم، يأتي بالخبر بدون قسم وبلفظ فيه تأكيد بدون قسم، وإذا احتاج إلى يقسم يقسم. وأما مثل هذه الأشياء التي فيها براءة من الدين وتحريم الدين وما إلى ذلك فهذا من أفضل الباطل وأقبح القبيح. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما؟ نعم، لأن هذا يعني يدل على قبح هذا الكلام سواء كان في صدق أو كذب، لكن إذا كان يعني مع كذب يعني فالأمر أخطر، والإنسان يجب عليه أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ القبيحة. ما حكم الصوم في أيام الحج، وما هو أفضل عمل نتقرب به إلى الله في تلك الأيام؟ الصيام إذا كان الإنسان عليه دم تمتع، يعني هدي عليه هدي تمتع أو قران، فإنه يصوم 3 أيام في الحج كما جاء في القرآن، وينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، وإن صام يوم عرفة لا بأس، لكن كونه يصوم قبل عرفة أولى حتى يكون يوم عرفة مفطرا ليكون أنشط له وأبعد عن الكسل والخمول في ذلك اليوم العظيم. وهذا هو الذي على الإنسان يفعله من ناحية الصيام، وإذا صام تطوعا فله أن يصوم، لأن الصيام في السفر جائز، الإنسان له أن يصوم وله أن يفطر، ولكنه يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار، يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار، وكذلك أيضا التصدق الصدقة والإحسان إلى الناس، وكذلك المعاملة الطيبة للناس، يعني يعمل مثل هذه الأعمال. والصيام له أن يصوم تطوعا إذا لم يشق عليه. رجل قال لزوجته: أنت مطلقة مطلقة مطلقة، ثم أرجعها إليه بحضور الأولياء وإمام المسجد، ثم قال لها مرة ثانية: أنت حرام علي، وهي الآن معه. هذا يتصل بالإفتاء بالرياض ويستفتيهم ويجيبونه إن شاء الله. يقول: إذا رمى الحاج يوم النحر ثم قصر أو حلق ولم يطف طواف الإفاضة، هل يجوز له نزع لباس الإحرام؟ أعد السؤال. إذا رمى الحاج يوم النحر ثم قصر أو حلق ولم يطف طواف الإفاضة. نعم، كل شيء يحل له إلا النساء. إذا رمى وحلق أو قصر حل له كل شيء للنساء، يحل له الطيب ويحل له لبس الثياب، يحل له تغطية الرأس، كل ما حرم عليه بالإحرام حل له إلا إتيان النساء حتى يأتي بالطواف والسعي إذا كان عليه سعي. سؤاله الثاني يقول: الزائر لمسجد قباء من السنة أن يصلي ركعتين، فهل تجزئ عن تحية المسجد أم لا؟ نعم تجزئ، الإنسان دخل، إذا دخل الإنسان المسجد مثل مثل مثل الراتبة، الراتبة إذا دخل الإنسان فيصلي الراتبة وهي نفسها تحية المسجد، ما هو معنى يصلي المسجد ركعتين تحية وبعدين راتبة كذا، وإنما تتداخل، يعني ينوي هذه وهذه. سؤال الثالث وهو سؤال تكرر، يقول: هل يجوز للحاج أن يلبس لباس الإحرام في الفندق ثم يلبي بالعمرة إذا وصل إلى الميقات؟ نعم، للإنسان يستعد وهو في منزله حيث يكون الماء متوفر وحيث يكون الاستتار يعني في البيوت، ويلبس الإزار والرداء وينوي من الميقات، هذا هو الذي ينبغي، ليس بلازم أنه يذهب إلى الميقات ثم يغتسل ويتجرد، لا، يمكن أن يستعد لهذه الأشياء وهو في بيته في المدينة، وإذا جاء الميقات ينوي ويلبي. هل الصلاة مع جماعة متأخرة له الأجر نفسه مع الصلاة الجماعة الأولى مع الإمام؟ لا أبدا، الجماعة الأولى هي التي لها فيها الأجر، وهي التي مطلوب حضورها، وأما هذه إنما هي قضاء، ولكن لا شك أن فيها أجر، ولكن الجماعة الأولى هي الأصل، وهي التي لا ينبغي التأخر عنها، ومن فاتته الجماعة وصلى جماعة أخرى فإن شاء الله له أجر، لكن ليس مثل أجر الجماعة الأولى، وليس أجر الصف الأول مثل الصف الأخير. سؤاله الثاني يقول: أضعت صلاة مع الجماعة الأولى مع الإمام في صلاة الظهر، وصليت مع جماعة متأخرة وذلك في اليوم الخامس من زيارتي للمدينة، فهل تحسب هذه الصلاة ضمن الأربعين صلاة المذكورة في الحديث؟ أنا قلت أن الحديث ضعيف ولا يلزمك صلوات معلومة، الحديث ضعيف لا يحتج به ولا يلزمك صلوات معلومة، فالأمر في ذلك واسع. هل وردت أحاديث في فضل السكنى في مكة المكرمة؟ ما أعلم يعني، لكن الحرمان كما هو معلوم فيهما مضاعفة الأجر، والإنسان عندما يسكن فيهما يعني في مكة أو في المدينة، المدينة ورد فيها حديث، لكن بالنسبة لمكة يعني ورد فيها فضل أعظم من فضل المدينة، من ناحية أن الصلاة فيها بـ100,000، وفي المدينة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بـ1,000، لكن حديث يعني فيها ترغيب أو فيها شيء لا أعلم. وأما من حيث الفضل فهي فالصلاة هناك بمئة ألف والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف. يقول قمت في الصلاة وفي الركعة الثانية لاحظت دما خفيفا على ثوبي, ما حكم صلاتي؟ ما يؤثر إذا كان يسير ما يؤثر. هل يترتب على من قتل الحشرات وهو في إحرامه هدي؟ حشرات؟ نعم. ما أدري إيش المقصود بالحشرات. إذا كان المقصود الحشرات المؤذية فقتلها جائز وليس فيها شيء, وإنما الفدية تكون بالصيد, هو الذي فيه فدية الإنسان إذا قتله. وأما الحشرات المؤذية إذا قتلها ليس عليه شيء. يقول عند الخروج من عرفة بعد سقوط الشمس هل يجوز لي أن أسرع في المشي حتى ألحق مسجد مزدلفة وأصلي فيه المغرب والعشاء قصرا, من علم بأنني منفرد وأدخل الوادي لوحدي؟ فما المقصود من كلام صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة؟ السكينة يعني أن الناس يمشون بهدوء ولا يمشون بإسراع بحيث يؤذي بعضهم بعضا, لكن إذا وجد كان عليه الصلاة والسلام يقول السكينة السكينة ويمشي, ولكن إذا وجد فرجة أسرع, لأن المقصود بالسكينة حتى لا يؤذي أحد أحدا. لكنه كان عليه السلام كان يسير العنق وهو سير خفيف, فإذا وجد فرجة نصت أسرع. هل تجوز زيارة المدينة بقصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يجوز, لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد هذا. وإذا جاء المدينة يزور القبر ويزور البقيع ويزور الشهداء ويصلي في أحد, لأنه إذا جاء لهذا المسجد يأتي بالصلاة فيه وبالصلاة في قباء وبزيارة المقابر الثلاثة التي ذكرناها. يقول أنا رجل من المغرب حججت عام 1990 وأريد هذا العام أن أحج عن والدتي الميتة, هل هناك شروط؟ أبد, عند الإحرام تنوي أن الحج لها أو العمرة لها والحج يكون لها. يقول السائل نويت الحج وسجلت واختارتني القرعة لكن لم يكن عندي ما يكفيني للحج من المال, فاضطررت للدين من بعض أقاربي حتى أعود من الحج وأرد هذا الدين, هل هذا جائز؟ أنت الآن فعلت, ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منك ومنا ومن جميع المسلمين. وإذا كان عندك سداد أو قدرة فبادر إلى الانتهاء من الدين وألا تبقي على نفسك دينا. وأما حجك صحيح وليس عليك شيء في هذا, وإنما أنت مدين عليك أن تحرص على التخلص من تبعة الدين. سؤالها الثاني يقول هل هناك في السنة ما يثبت أو ينفي صرع الجن للإنس؟ الجن كما هو معلوم يعني جاء في السنة ما يدل على الصرع وعلى حصول الصرع, والمرأة التي كانت أني أصرع وأني أتكشف فادعوا الله لي, وكذلك جاء في القرآن لا يقوم لك ما يقوم الذي خبطه الشيطان من المس, والشيطان هم الجن. سؤاله الثالث يقول هل صحيح أن الملائكة تتأذى عند كلام الرجل مع زوجته وقت الجماع كما تتأذى أثناء الكلام في المرحاض؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا. يقول سأحج هذا العام مع أبي وأمي وجدتي, وأتوقع أن أبي وباقي النساء معه سوف ينطلقون من مزدلفة بعد منتصف الليل, فهل يجوز لي الانطلاق معهم بعد منتصف الليل مع أنهم يحتاجون إلي؟ نعم انصرف معهم. يقول أخي في الله أراد أن يهدي أن يهدي إلي رداء وإزار الإحرام من أجل أن أفعل مناسك الحج بهما، وأنا ولله الحمد عندي مال وأستطيع أن أشتري، فهل يمكنني أن أخذه منه؟ نعم ما في بأس. هل كل من سكن المدينة يعتبر من أهل المدينة ولو كان من خارج هذه البلاد؟ وهل يدخل في حديث استوصوا بأهل المدينة خيرا؟ من سكن المدينة سواء كان من أهلها ومولودا فيها أو انتقل إليها وأقام فيها، كل هذا يقال أنهم من أهل المدينة. وأما يعني قضية شلشون الباقي باقي يدخل استوصوا بأهل المدينة خيرا، أنا أقول هو الأحكام التي تجري أهل المدينة تجري عليه، يعني من ناحية ما هو مطلوب منه، مطلوب منه يعني مثل ما هو مطلوب من غيره ممن كان في المدينة قبل أن يأتي، وعليه أن يكون على حالة طيبة وعلى استقامة ويحذر من الوقوع في المعاصي، لأن المكان المقدس يعني المعاصي فيها خطر. يقول عندي أم كبيرة في السن غير قادرة على الحج أو العمرة، هل يمكنني أن أقوم بالحج والعمرة بدلا عنها؟ إذا كانت هرمة كبيرة لا تستطيع الركوب ولا تستطيع السفر لهرمها وكبرها لكانت تحج عنها، وإن كانت قادرة على المجيء ولكن ما عندها مال فليس لك أن تحج عنها، وإنما سؤال عن امرأة. يعني يقول السائل عندي أم كبيرة في السن غير قادرة على الحج والعمرة، هل يمكنني أن أقوم بالحج والعمرة بدلا عنها؟ إذا كانت غير قادرة لهرمها وكبرها وأنها لا تستطيع الركوب ولا السفر لكانت حج عنها، وأما إذا كانت قادرة على السفر ولكنها ما عندها النقود أو ما عندك النقود فلا يجب عليها، وإذا تيسر لك أن تقوم بما يلزم لها عندما توفر عندك النقود فافعل. السؤال الثاني يقول حصل لي حادث سير، صدمت رجلا بدراجة عادية وحكمت علي المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ، وقد صمت شهرين متتابعين، فهل علي شيء آخر؟ الإنسان إذا قتل إنسانا خطأ فعليه الدية لأولياء المقتول إلا أن يعفو، وعليه عتق رقبة إن كان مستطيعا أو وجدها، وإلا فإنه يصوم شهرين متتابعين. هل الدولة التي تعطي التصريح للتاجر ببيع الخمر يعتبر هذا من الكفر البواح حيث يباع في الأسواق ولا ينكر أحد؟ قضية شرب الخمر كما هو معلوم بدون استحلال هو معصية، ومع الاستحلال يكون كفر، وكذلك يعني إعطاء التصريح إذا كان مقصود بالاستحلال فإنه يكون كفر، وبدون استحلال هو مثل شرب الخمر معصية. هل تجوز الصلاة على الأموات في المقابر؟ الأصل أن الصلاة تكون على الموتى في غير المقابر، تكون في الأماكن المخصصة خارج المقابر أو في المساجد، وأما المقابر فلا تكون مكانا للصلاة، ولكن إذا وجدت الصلاة وصلي عليها في المقابر يصلي عليها المقابر ما يتركها، لأن الصلاة على الجنازة حتى القبر يمكن يصلي عليه، من فاتته الصلاة له أن يأتي ويصلي على القبر بعد الدفن كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة والرجل الذي كان يقوم من المسجد، فإنه طلب وكان دفن قبل دون أن يعلم به فطلب أن يدلوه عليه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وهل تجوز قراءة سورة ياسين حال الدفن أو بعده؟ ما يقرأ في القبور يعني قرآن، ولا يقرأ على الموتى قرآن. وأما ما جاء في ذكر ياسين وهو الحديث الذي ورد يقرأوا على موتاكم ياسين، هو حديث غير صحيح، ولو كان صحيحا فإنه يحمل على من قارب الموت ولم يمت ما دام على قيد الحياة. وقد يعطى اسم الاسم ما يقاربه، مثل من يقارب الموت يقال له ميت. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني الذين هم في الاحتضار، يعني قبل أن يموتوا يلقنوا، ما يلقنوا بعد الموت. قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله ودخل الجنة. فأطلق على من لم يموت أنه ميت، فلو صح حمل على من قارب الموت ولم يمت أنه يقرأ عليه ياسين، لكن الحديث غير صحيح، فلا تقرأ ياسين يعني على محتضر، ولا والموت لا يقرأ عليهم القرآن لا في المقابر ولا في غير المقابر. ما حكم المساهمة في بناء الضريح؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، كان يساهم في بناء ضريح بناء القبور، هذا أمر محرم، فإذا ساهم فيه معناه أنه شارك في الإثم والعدوان، ولا يجوز الإنسان أن يقدم على ذلك، لأن بناء القبور البناء على القبور محرم. يقول: لقد أقسمت بالله كذبا فاستغفرت الله مباشرة بعد ذلك في داخل الحرم، فماذا علي؟ الحلف على يمين هو كاذب فيها، هذه هي من الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم، والإنسان إذا حصل منه ذلك يتوب الله عز وجل ويستغفر ولا يعود، ومن تاب تاب الله عليه. هل هناك رواية صحيحة تقول إن في المسجد الحرام مكة المكرمة أكثر من 70,000 قبر للأنبياء؟ ما فيه رواية صحيحة أبدا، والأنبياء ما كانوا يأتون، الأنبياء أكثرهم في الشام، هناك في جهة الشام، يعني ما كانوا يعني في الحجاز، الأنبياء هناك، ولم يأتي شيء يدل على أن فيه قبور للأنبياء، ولا يعني يثبت في ذلك شيء. يقول: أنا رجل أعمل في القطاع العسكري، وسألتك عن حلق اللحية فنصحتني بأن أترك العمل وأبحث عن عمل آخر، ولكنها مصدر رزقي ورزق أولادي، فماذا أفعل؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالشيء الرزق اللي لا تحصله إلا عن طريق معصية الله اتركه، وابحث عن شيء، عن رزق تأتي به مع طاعة الله أو تحصله مع طاعة الله. يقول: جئت للحج برفقة زوجتي، فإذا حاضت أثناء طواف الإفاضة أو طواف الوداع، فماذا عليها أن تفعل مع العلم بأن مدة رجوعها إلى بلدها قصيرة؟ طواف الوداع يسقط عن الحائض، إذا حاضت المرأة وبقي عليها طواف الوداع يسقط، وأما طواف الإفاضة ركن مركان الحج لا يتم إلا به، وتطوف وهي طاهرة، فإذا كان الذي عليها طواف الإفاضة تنتظر، وإذا كان الذهاب والرجوع سهل فلتذهب، ولكن لا يقربها زوجها حتى تعود وتطوف طواف الإفاضة. يقول: هل يجوز تكرار الزيارات للأماكن المشروعة في المدينة؟ أما الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فتكرر، يعني كل إنسان يصلي فيه، وكذلك الذهاب إلى قباء يكرر، لأن الرسول يذهب إليه كل أسبوع، يكرره كل أسبوع عليه الصلاة والسلام. وأما المقابر فكذلك أيضا يزورها. وأما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكرر الزيارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني معناه أن الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام يصل إليه عن طريق الملائكة، ولا يكرر من أجل أنه يحصل الأجر والثواب، لأن الأجر والثواب يحصله بالطريقة التي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مما جاءت به الشريعة، أنها إذا أغلقت باب فتحت بابا آخر. فلما قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني هناك شيء يغني عن هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للشخص عند الدعاء على القبر أن يرفع يديه؟ لا، ما يرفع يديه. عندما يأتي يزور يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو للأموات، إذا زار الأموات دون رفع يديه وهو يسلم عليهم. ما المقصود في الحديث كل سبت؟ هل المراد كل أسبوع أو كل يوم سبت؟ محتمل، محتمل أنه كل سبت، يعني هو السبت الذي يوم السبت الذي هو بجوار الجمعة، ويحتمل أن يكون مقصود به أسبوع، لأن الأسبوع يطلق عليه جمعة ويطلق عليه سبت. ولهذا جاء في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب في هذا المسجد يوم الجمعة، فجاءه رجل وخاطبه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فقد هلكت الأموال وانقطعت السبل وكذا، وذكر، فدعا الله عز وجل ورفع يديه وأغثهم الله. قال فما رأينا الشمس سبتا، يقول في الحديث فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. والحاصل أن الإنسان كونه يذهب يوم السبت أو يذهب أي يوم واحد في الأسبوع، كل ذلك يحصل أنه زار في الأسبوع. وإن زار يوم السبت الذي يعني الذي هو اليوم المعين فلا شك أن هذا أوضح، لكن لا يقال أن الزيارة ما تكون في يوم السبت، تكون في السبت وفي الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة. يقول كذلك عندنا مدرب الرياضة في المدرسة يربط الأذكار بالتمارين، فمثلا يقول للطلاب لا إله إلا الله، ويكون عند ذلك حركة في اليدين، محمد رسول الله حركة أخرى، ويسمون ذلك تمرين التوحيد. لا لا، هذا غلط. هذا ذكر الله عز وجل لا يكون بتمرينات الرياضة، وإنما يذكر الله عز وجل في كل حال، لكن ما تتخذ الأذكار تمتهن بهذه الطريقة. يقول أريد أن أدخل مكة للحج غير مرتد لملابس الإحرام، وهذا أول حج لي، فماذا يكون علي من حيث الحكم الشرعي؟ هل يمكن أن أطعم 6 مساكين بدل الفدية؟ عليك أن تسعى أن تحصل ترخيصا، فإن حصلته فافعل، وإلا فلا تقدم على مثل هذا العمل، وخذ بالتنظيم الذي وضع لمصلحة الجميع. من قال لولا الجوال ما اتصلت، ولولا المسجلة ما سجلت الدرس، هل هذا من الشرك اللفظي؟ والله هذه من العبارات التي لا ينبغي الإنسان يتخذها، ما ينبغي الإنسان يتخذها، وإنما يعني يأتي بالعبارات السليمة التي لا محذور فيها ولا إشكال فيها. ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مسجد قباء أحيانا ماشيا وأحيانا راكبا، فهل في المشي فضل على الركوب؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يعني إن كان تيسر له ركوب يركب، وإن مشى كل ذلك سائر. هل يجوز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة، وما الدليل؟ يدعى له بالصلاة والسلام والرحمة والبركة، يعني هذا الذي يعني يقال اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أو السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته إذا كان عند زيارة القبر، وكذلك في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني هذا هو الذي ورد. وأما الذنوب فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هل عند الانتهاء من الدعاء يجب على الداعي أن يمسح وجهه ويقبل يديه؟ وإن فعل ذلك فما الحكم؟ لا يشرع للإنسان أن يمسح وجهه بعد الدعاء رافعا يديه ولا يقبل يديه، وإنما يدعو وإذا فرغ ينزلهما بدون مسح وبدون تقبيل. يقول: جئت من المغرب لأداء فريضة الحج، وقبل خروجي طلب مني صديق حميم أن أؤدي عن أبيه المتوفى عمرة بعد انتهائي من مناسك الحج، فهل يجوز هذا؟ أولا ما ندري هل والد حي أو ميت، إذا كان حيا متوفى، متوفى يقول عن أبيه المتوفى. الاعتمار عن الميت سائق، لكن الاعتمار الذي يكون بالطريقة التي يفعلها الناس أو بعض الناس، وهي أنه يتردد بين الكعبة والتنعيم قبل الحج وبدل الحج، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، وإنما العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة. فإذا كنت جئت إلى مكة معتمرا لنفسك ثم جئت للمدينة وستذهب إلى مكة للحج فأتي بعمرة ثانية لك ولمن تريد، لك أو لمن تريد، العمرة ما تقسم على أحد. هل كل مناسك الحج يشترط فيها الوضوء؟ الوضوء يكون للصلاة، وأما غيرها لا يشترط فيه وضوء. يستحب الإنسان يكون على طهارة، يقف بعرفة ولو كان مهب على وضوء، وكذا مزدلفة ليس على وضوء، وبمنى، ويعني والسعي لا يشترط له الوضوء لكن يستحب. وإنما الذي يجب فيه الوضوء الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هل إذا ترك ركنا من أركان الحج جاهلا بطل حجه؟ إذا كان الركن الذي تركه الذي هو الوقوف بعرفة فهذا فاته الحج إذا كان موقف بعرفة، أما طواف الإفاضة والسعي يمكن تداركه، لو لم يفعله أو نسيه أو كان فعله غلط فإنه يأتي به في المستقبل ولو مضى مدة طويلة. والذي لا يمكن تداركه هو الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف فاته الحج. من ذهب إلى مسجد قباء بعد العصر هل يجوز له أن يصلي أكثر من ركعتين؟ لا ينبغي له أن يزور قباء بعد العصر، وإنما يزور قباء في الوقت الذي تشرع فيه الصلاة وليس وقتا للنهي، مثل يعني جميع الأوقات ما عدا الأوقات المنهي عنها. فالإنسان لا يقصد أو يذهب إلى مسجد قباء من أجل يصلي فيه في وقت النهي عن الصلاة فيه. يقول: أنا لي عادة وهي أني أقص أظافري بأسناني، فهل هذا يلزم منه شيء في حالة الإحرام؟ والله هذه عادة سيئة، الأسنان الأظفار فيها الوسخ، فكيف تدخل الوسخ إلى فمك؟ وإنما قصه بالمقص، ولا تفعل هذا الفعل، لأن هذا يعني أولا فيه ضرر في الصحة وأيضا منظر كريه. ويقول: وهل نتف محيط الأظافر فيه شيء إذا وقع في حالة الإحرام؟ إيش؟ الجلد الذي يكون على أطراف الأصابع كذلك ربما أخذه بأسنانه إذا وقع ذلك حالة الإحرام. أقول فعل الأسنان هذا ما ينبغي له أن يفعله، لا يقرب يعني فمه من أظفاره، وإنما يقص بالمقص. وإذا انكسر ظفر ونزع لا بأس، وإذا ظهر شيء يعني ناتئ وأراد أن يتخلص منه لا بأس. ما حكم من صلى اقتداء بإمام المسجد النبوي وهو في غرفته بالفندق الملاصق للحرم وهو يسمع القراءة تماما من غرفته؟ أولا ليس للإنسان أنه يبقى في مكانه، وإنما عليه أن ينزل ويأتي إلى المسجد ويتقدم إليه ليحصل الصلاة بألف صلاة. وأما الصلاة في الفندق إذا كان بجوار المسجد، فإذا كانت الصفوف ما وصلت إليه لا يجوز الإنسان أن يصلي بصلاة الإمام، وإن كانت الصفوف تعدت وتجاوزت الفندق فله أن يصلي لكن معه غيره، لا يصلي وحده فذا، لأن كل إنسان يصلي وحده خلف الصف لا تصح صلاته. لكن إذا تجاوزت الصفوف الفندق وامتلأت الشوارع وراحت وراء الفندق فله أن يصلي مع غيره، يعني لا يصلي وحده فقط. يقول: عندما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم، نقول السلام عليك يا رسول الله، ومن المعلوم أن يا حرف ندى والندى لا يكون إلا لمن يسمع، فهل في هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا؟ ليس بلازم أن الإنسان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته أنه يسمع، يعني وقف عند قبره يسلم عليه ويدعو له. والسماع ما في شيء يدل على سماع يعني المسلم، وأن من سلم أن إذا سلم أن الرسول يسمع ما في دليل يدل عليه. وهذا يقول: هل الإشارة بالكف عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة؟ ما فيه إشارة عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه سلام بدون إشارة. هل يجوز لأحد أن يجعل أرضا وقفا لمقبرة ويشترط ألا يفعل فيها البدع ولا يبنى على القبور ويشترط ألا يدفن فيها إلا مسلم؟ نعم له ذلك، لأن هذه شروط صحيحة، يعني كونه لا يبنى عليها وكونه يعني لا يدفن بها إلا مسلمين وكونه يوقف الإنسان لتكون مقبرة، هذا عمل صالح. يقول: وهل يجوز وضع فيها لوحات لتعليم الدعاء، دعاء من جاء إلى المقبرة؟ والله يعني قضية كونه يصير فيه يعني شيء يعلم فيه الدعاء إن شاء الله لا بأس بذلك، لأن بعض الناس قد يجهل الدعاء ولا يعرف، فإذا وجد فيه لوحات عند الباب أو خارج باب المقبرة فيها ذكر الدعاء نرجو أنه لا بأس بذلك، لأنه يأتي إلى المقابر من يجهل الأدعية ومن لا يعرف الأدعية، وقد يأتي بأدعية محرمة كأن يستغيث بغير الله، فإذا ذكر فيه الدعاء المشروع يعني عند باب المقبرة نرجو أنه لا بأس بذلك. يقول: الزواج بدون حضور ولي وذلك تبعا للمذهب الشافعي، هل هو صحيح؟ لابد من ولي وشاهدين، لابد من ولي وهو أحد يعني الزوج والولي والشاهدان، هذه أمور مطلوبة، ولا يكفي أن الزواج يكون بدون ولي. يقول: حفظك الله، نرى بعض الناس يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنكر عليه استدل على فعله بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية، فنرجو كشف هذه الشبهة وبيان الحق. أنا ذكرت في الدرس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيئا وهو في قبره، وقد ذكرت أن عمر رضي الله عنه لما استسقى وكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في حياته، وبعد وفاته ما جاءوا إلى القبر يطلبون منه الاستسقاء، وإنما طلب من العباس وهو حي معهم يدعو لهم، كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عندهم، لما كان حيا قبل يعني في حياة الدنيا يطلبون منه الدعاء. وكذلك الحديث الذي قال فيه لعائشة: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. أنا ذكرت هذا فيما مضى في الدرس. وأما الآية فإنها جاءت في المنافقين، هي في في في المنافقين. قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول. يعني جاءوا في الحياة، ما جاءوا بعد القبر، ما جاءوا بعد الموت، وإنما المقصود أنهم يأتون إليه في الحياة ويستغفرون ويتوبون ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. هل يجوز للإنسان حين يسلم على أخيه أن يضع يده اليسرى على صدره، خاصة حين يسلم على الكبار لأن ذلك عادة قومه؟ لا أعلم لهذا أصلا، والعادة التي ليس لها أساس تترك، وإنما يمد يده اليمنى ويصافح بها، واليسرى لا تعمل شيئا. يقول: نحن مجموعة من الحجاج وبإمكاننا الاشتراك في الهدي، فما هو الأفضل بالنسبة لنا ونحن متمتعين، البقرة أم الشاة أم البدنة؟ ما كان أنفس وما كان أكثر لحما ويعني جودة هو الأولى، وأنتم بإمكانكم أنكم تعطون الجهة التي خصصتها الدولة للقيام بهذه المهمة نيابة عن الحجاج، وهي البنك الإسلامي الذي ينوب عن شركة الراجحي، فأنتم تعطونها المبلغ الذي يطلبون وهم يقومون بالنيابة عنكم. وأما إذا فعلتم وأنتم ذهبتم لتختاروا، اختاروا ما كان أسمن وما كان أكبر وما كان أكثر نفعا وما كان أغلى ثمنا. يقول: وأيهما أفضل بالنسبة للمتمتع بعد الانتهاء من عمرته، الحلق أم التقصير؟ إذا كان الحج قريبا فالأفضل الحلق، التقصير، حتى يبقى شعر يحلق بعد في يوم العيد. وأما إذا كان في وقت ينبت فيه الشعر، يعتمر وبعد العمرة وقت ينبت فيه الشعر، فالأفضل أن يحلق، لأنه في مدة ينبت فيها الشعر فيحلقه يوم العيد للحج. إذا سلم الإنسان على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، هل يرفع يديه ويدعو له؟ لا، بدون رفع يدين، يسلم بدون رفع يدين. هل يجوز أن أؤدي قيمة الهدي هنا في المدينة قبل أن أذهب إلى مكة؟ نعم، أعطيها للشركة وهم يقومون بالنيابة عنك بذبح هديك في وقت الذبح. وهل لي أن آكل منه؟ لك ولا يلزمك، لك أن تأكل ولك أن لا تأكل، مو لازم أنك تأكل. التزام الملتزم من الكعبة والدعاء عنده هل هو مشروع؟ نعم، جاء ما يدل عليه، ولكنه كما هو معلوم هو مثل الحجر الأسود، يعني إذا كان الوصول إليه يكون بمضرة لأحد لا تفعل، وإذا تيسر ذلك افعل. هل يجوز لبس ثوب ثالث في الإحرام يلبسه الرجل في وسط جسده، يضعه من تحته ويحزمه من الجانبين وهو غير مخيط؟ يعني كل إنسان يلبس إزارين ما في بأس، إذا كان مثلا فيه برد ولا يعني يكونه يعني يحط شيء زيادة من أجل اتقاء البرد لا بأس بذلك، يعني يكونه إزار وفوق الإزار إزار ما في بأس. ما حكم من لبس حلقة من النحاس أو الحديد أو الألمنيوم التي يقال عنها أنها تذهب الروماتيزم، وهل إذا اعتقد أنها هي الشافية يؤثر هذا في حجه؟ لا، ليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك، وإذا فعلها وإذا فعل ذلك أو لبسها فإن ذلك لا يؤثر على حجه، لكن مثل هذا يعني فيه نقص وفيه خلل، يعني في الإنسان عليه يترك هذا الشيء ولا يعلق، يعني يعتقد أن الشفاء يعني في حديد أو في كذا، وإنما الشفاء بيد الله عز وجل، هو الشافي وهو المعافي سبحانه وتعالى، لكن لا يقدم عليه لا في حج ولا في غيره، لا يقدم على هذا العمل لا في حج ولا في غيره. امرأة نفست قبل الحج وطهرت قبل الحج طهرا صحيحا، وبعد طواف الإفاضة رأت كدرة وهي لا تدري أنزلت هذه الكدرة قبل نهاية الطواف أو بعده، علما أن نزول هذه الكدرة وهي قطرات يسيرة كانت قبل تمام 40 يوما، هل طوافها صحيح؟ وإن كان لا فماذا تفعل؟ هي بعيدة عن هذه البلاد. إذا كانت عرفت أن هذا يعني حصل لها في أثناء طوافها، في أثناء طوافها، ف يعني طبعا هذا يؤثر عليها، وإن كانت علمت بعد ذلك ولا تدري هل حصل يعني في الطواف وبعد الطواف أو غلب على ظنها أنه بعد الطواف فهذا لا يؤثر. يقول هل يجوز هذا اللفظ وهو قول أن الصحابة رضي الله عنهم لما مروا بذات أنواط قالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أن قولهم هذا أرادوا به الشرك لكن بجهل، هل هذا لفظ صحيح؟ هم الرسول قال قلتم ولي نفسي كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ومثل هذا القول يعني ما يترتب عليه حكم لأنه ما حصل منهم الشرك، قالوا شيئا يحسبون أنه سائق فقال لا ما يصلح فما حصل منهم الشرك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.